السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. الموضوع عظيم والوقت شحيح، ولنا في الأئمة أسوة، وإمام قبلتنا التي نصلي إليها التزم بالوقت وبيّن أنه يعد منه مقدمته، وإذا كان من حق الإنسان أن يفعل هذا تأويلا فأنا أتأول أن الإطلاق في الوقت لا يعني المقدمة والخاتمة. دقائق عشر عندما نصفها يبقى ويخصم نصف فاللبيب به يشقى. ومفسدة الإعراض عنها عظيمة، عسى الله ربي أن يجنبها الأتقى. بالنسبة للموضوع الذي بين أيدينا، قد أشبع ولله الحمد بحثا، وتعريف الغلو في اللغة والاصطلاح أمر تجاوزناه لأنه وقع تكراره، والحمد لله رب العالمين. ومما شاء فيه من التحذير حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع: هلم القطل فلقطت له حصيات من حصى الخلف، فلما وضعهن في يده قال: نعم بأمثال هذه فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، وسبب هذا اللفظ رمي الجمار، وهو داخل فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار، بناء على أنه أبلغ من الصغار، ثم علله بما يقتضي مشانبة هدي من كان قبلنا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به، فإن المشارك لهم يخاف عليه من الهلاك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. قال الغزالي: المتنطعون في البحث والاستقصاء، وسبب ورود حديث ابن عباس الذي سبق إيراده وهو رمي الجمار يدلنا على باعث من بواعث الغلو، ألا وهو التقرب إلى الله تبارك وتعالى والاستزادة من فعل الخيرات وتقديم الطاعات، لكن بوسائل غير التي شرعها الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن العمل عند الله لا يقبل ولو كانت النية خالصة له سبحانه حتى يكون العمل صوابا بميزان الشريعة، ولا يخفى أن التمسك بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو ما أجمعت عليه الأمة ليس من الغلو في شيء إذا فعله الإنسان كما جرت السنة في القيام به، وإنما الغلو هو أن يطبق ذلك بخلاف الصورة الصحيحة والسنة المتبعة. ومن مظاهر الغلو ما يتقلده البعض من مقالات ظاهرها اتباع الحق والرجوع إلى الدليل ونبذ التعصب، وهذا لو أخذ كما ينبغي وممن هو له أهل دون شطط ولا إفراط لكان مما يحبه الله ورسوله وأولو العلم قاطبة. كيف لا والله عز وجل يقول كيف لا والله عز وجل يقول: اتبع ما أوحي إليك من ربك، ويقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، ويقول تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تأمروا حتى يأمر، ولا تفتوا حتى يفتي، ولا تقطعوا أمرا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضيه. ومن مظاهر هذا الغلو التشديد على الغير، يدفع الغلو صاحبه دائما نحو التورع إلى الأشد في حق النفس وحق الغير، ويغرس في قلبه الولوع بالتعسير، فإذا أما أطال وإذا أفتى حرم وإذا وعظ عنف. لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة للعالمين ونعمة مسداة إلى الخلق أجمعين وسراجا منيرا يضيء الدروب للسالكين، وصفه ربه عز وجل فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إهما، وأمر أتباعه بالتيسير على الناس حتى لا ينفروا من الدين فيهلكوا، فقال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. وفي حديث معاوية بن الحكم عندما أقبل على الصحابة فدخل معهم وتكلم في صلاته ولم يكن قد علم بتحريم الكلام في الصلاة، وطفق الصحابة ينظرون إليهم استنكار. يقول رضي الله عنه بأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما كهرني ولا شتمني، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي الذكر والتسبيح وقراءة القرآن. ومن مظاهر الغلو الإعراض عن تلقي العلم على أيدي العلماء، وهو مقترن دائما بالطعن فيهم كحجة ومبرر، فهذا العالم ساكت عن الحق ولكن في عقيدته خلل، والثالث لا يرى ما نرى. إلى أن لم تشرب مرارا على القذا ومئت، وأي الناس تصفو مشاربه، ومن ذا الذي ترضى تشاياه، كلها كفى المرء نبلا أن تعد معائبه، والبقية أخصمها، وعسى أن يكون هذا نعمة من الله جل وعلا لا تظهر حقيقتنا للناس إن شاء الله. بارك الله فيك.